القاضي امام الفلاح رحمه الله في كتابه السنه باب بيان كفرهم لان القران باسماء الله. واخبرنا احمد بن محمد بن مصر ان ابا طالب حدثني انه قال لابي عبد الله، واخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح انه قال لابيه: قوم يقولون من امامك في هذا. من امامك في هذا؟ من امامك؟ نعم، من امامك في هذا؟ ومن اين قلت انه ليس بمخلوق؟ قال ابو طالب: قال لي الحجه ما اخبرتك. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه. وقال صالح: قال ابي الحجه قول الله تعالى: فمن حاجك فيه. نعم. يقول هنا انه يعني هؤلاء الذين ينفون يعني ان يكون القران كلام الله، وينكرون على من قال القران كلام الله غير مخلوق، يقول له من امامك؟ من امامك؟ يعني من الذي قال ان القران غير مخلوق؟ قال الحجة فيه يعني قول الله تبارك وتعالى، وانه ما قول الله تبارك وتعالى قد قال الله عز وجل. هذا الامام احمد: ومن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، يعني نبتهل هل القران كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق او لا؟ يعني احنا مستعدين ان نؤهلكم يعني ايها الممتنعين من القول بان القران كلام الله غير مخلوق فيها. نعم. واخبرنا ابو بكر بن مرة قال: سمعت ابا عبد الله يقول: القران كلام الله غير مخلوق، ومن قال القران مخلوق فهو كافر بالله واليوم الاخر. نعم، هذا كلام الامام احمد، ان من قال القران يعني مخلوق فهو كافر بالله واليوم الاخر. نعم. والحجه فيه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم الاخر. وقال ايضا يعني يقول الحجه فيه كافر، مستعدين ان نحاججكم في هذا. واذا اراد الحجه في هذا نحن مستعدين ان انما احمد ان نباهلهم، ندعو بالبهله، والبهله هي الهلاك على من يعني يقول بغير حق، او من يقول بان القران يعني مخلوق، فتعالوا يعني نباهلكم على هذا الخوف. نعم. وقال تعالى: ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم. وقال تعالى: ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. وقال تعالى: ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم. والعلم هو نص الله في كتابه على ان هذا القران كلامه. فاذا اتبعت اهواء يعني اتبعت اهواء المضلين هؤلاء الذين انحرفوا بهذا، خلاص يكون كما قال الله لرسوله: فان اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم. والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قران. قران. نعم. وهذا العلم الذي جاءه العلم غير مخلوق. هذا العلم غير مخلوق، علم من الله سبحانه وتعالى. نعم. والقران من العلم. نعم. وهو كلام الله. نعم. وقال: الرحمن علم القران، خلق الانسان. وقال: الا له الخلق والامر. فاخبر انه خلق الخلق والامر غير الخلق. وهو كلام الله. وان الله عز وجل لم يخلو من العلم. يعني الا له الخلق والامر. فالله تبارك وتعالى فرق بين الخلق وبين الامر. الخلق هذا خلقه سبحانه وتعالى، والامر هذا امره، فالخلق هذا ما خلقه، والامر هذا امره ما امر به سبحانه وتعالى. نعم. القران من امره جل وعلا. نعم. قال تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. نعم. والذكر هو القران. نعم. وان الله لم يخلو منهما ولم يجعل متكلما عالما. اي، وان الله لم يخلو منهما يعني ان هذا قائم بالله تبارك وتعالى، علم القران هو قائم بالله ولم يجعل عالما سبحانه وتعالى. فعلمه صفة من صفاته وليس خلق من الخلق. نعم. وقال في موضع آخر: وأن الله لم يخلو من العلم والكلام سبحانه، وليس من الخلق، لأنه لم يخلو منهما. لم يخلو منهما يعني لم يخلو الله عز وجل من العلم والكلام، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل عالما متكلما كما يشاء سبحانه وتعالى. أما الخلق لا، فإن الخلق يخلقه الله كما يشاء، فالإنسان مخلوق